بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب الصبر، وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث في الصبر وما يتعلق به، وقد مر معنا في الدرس السابق ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من آيات تحث على الصبر وتبين مكانة الصابرين، وذكرنا هناك أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالأول الصبر على طاعة الله، وهو أن يسعى الإنسان جاهدا أن يصبر على أداء ما أمره الله بأدائه من فرائض، بل يزيد حتى يؤدي النوافل. وقد علمنا المكانة العظيمة لمن حافظ على فرائض الله وازداد من النوافل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيبلغ الإنسان بصبره على طاعة الله عز وجل منزلة عالية. وأثنى الله عز وجل على الصابرين على طاعته، ووعدهم ثوابا عظيما: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فيوم يحسب للناس الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإن الصابرين يعطون بغير حساب، أي أن الله عز وجل يزيدهم من فضله ومنه وكرمه. والصبر عن معصية الله، أن يحبس الإنسان نفسه حتى لا يقع في شيء مما حرمه الله عز وجل عليه. ولا شك أن هذه منزلة عظيمة، فيها يجاهد الإنسان نفسه ألا تنساق وراء شهواته، فهو يعتلج في نفسه شيء من الميل إلى تلك المعاصي، لكنه يقف الإيمان حاجزا له ومانعا له من الوقوع في معصية الله عز وجل. والأمر الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. الإنسان ما من إنسان إلا وقد تنزل به مصيبة، إما في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في قريبه أو في حال من أحواله، هو عرضة لنزول المصائب. والموفق من صبر واحتسب، وهذا أمر يقع لكل إنسان. لا يقول أحد إنه نزل بفلان مصيبة أو يفرح بتلك المصيبة التي نزلت بأخيه، فإنه إن لم تنزل به اليوم ستنزل به غدا. وقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. فهذه أقدار الله عز وجل ولا حيلة للإنسان فيها، وهي مقدرة من الله عز وجل. قد يصاب بخير وقد يصاب بشر، فمن صبر رفعه الله عز وجل منزله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. والصبر هذا سلاح للمؤمن، ليس لأحد إلا للمؤمن، كما يأتي معنا في الحديث. المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فهو بين الصبر وبين الشكر. إن أنعم الله عليه بنعمة زادته هذه النعمة شكرا لله عز وجل. إن زاد ماله أو زاد منصبه أو زادت مكانته أو زاد أولاده أو زاد في أي حال من أحواله، شكر الله عز وجل على هذه النعمة، وعلم أنه لا حول له ولا قوة في جلب هذه النعم. وما بكم من نعمة فمن الله، ما بك من نعمة فهي من الله عز وجل. إن حققت شيئا لا تقل حققته بذكائي وبفطنتي وبمعرفتي ونحو ذلك، بل قل هو من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، كل ما بك من نعمة فهي من الله عز وجل. فالمؤمن إذا أصابته النعمة اعترف أولا أنها من الله، وأقر أن هذه النعمة التي نزلت به هي من الله عز وجل. والأمر الثاني أنه يشكر الله عليها فيزداد خيرا، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذا شكر الله عز وجل على النعمة التي أعطاه الله عز وجل من أي شيء من أصناف النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض النعم نتذكرها في أنفسنا لأنها تحدث لنا، وفي نعم لا نشعر بها وهي موجودة. كيف تمشي، كيف تنطق، كيف تسمع، هذه نعم في صحتك وأنت لا تشعر بها. كيف قلبك يعمل، كيف يعمل ما فيك من جوارح، هذا بأمر الله عز وجل ونعمة من الله عليك. ولذا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله علينا كثيرة، أولا في أنفسنا ثم فيما حولنا، ثم أعظم النعم، أعظم النعم هدايتنا للإسلام، أن جعلنا الله من خير أمة أخرجت للناس. هذه نعمة عظيمة، هدانا الله عز وجل، هدانا للدين الحق، للعقيدة الصحيحة، هذا بتوفيق من الله عز وجل وبمن منه سبحانه. ولو شاء لعشنا في بلد لا يعرف الإسلام، وربما ضللنا عياذا بالله. فأعظم نعمة علينا هي نعمة الإسلام، فعلينا أن نشكر الله عز وجل. كيف نشكر هذه النعمة؟ نشكر هذه النعمة بألسنتنا، الحمد لله نقول على هذه النعمة، ونشكرها بجوارحنا بالعمل بهذه النعم التي أعطانا الله عز وجل. فالنعمة نعترف أنها من الله ونحمد الله عليها ونعمل بشكر هذه النعمة من الله عز وجل، وألا نصرف نعم الله في معصية الله، ألا نصرف نعم الله في معصية الله. أعطاك الله النظر فلا تصرف هذه النعمة في معصية الله، في النظر إلى المحرمات. أعطاك الله هذه القوة فلا تصرفها في معصية، صرفها فيما يحبه الله من طاعة الله ومما تحتاج إليه في حياتك، فهذه نعمة. أعطاك الله نعمة العلم، صرفه فيما يحب الله عز وجل، أن تصرف نعمة الله في طاعة الله، تكون شكرت هذه النعمة. أعطاك الله مالا، صرفه فيما يحبه الله عز وجل، لا تصرف هذا المال في معصية الله عز وجل، في المحرمات. الله الذي أعطاك النعم قادر على أن يسلبها منك في أي وقت شاء، فكم من غني أصبح فقيرا، وإن بقي هذا المال لك فإنك ستحاسب عليه، ستحاسب على هذه النعم، تسأل عن هذه النعم يوم القيامة، فماذا أنت قائل؟ تسأل عن هذه النعم التي أعطاك الله يوم القيامة، ماذا فعلت بالنعمة الفلانية؟ أعطاك الله الفهم، أعطاك الله البصر، أعطاك الله المال، أعطاك الله الأولاد، أعطاك الله الجاه، ماذا فعلت به؟ إذن هذا حال المؤمن، فالمؤمن يصبر على المصائب، وإذا نزلت به مصيبة علم أن هذه المصيبة بقضاء الله وقدره، وأنها من الله، وأن الله عز وجل هو الذي قدر هذا على الإنسان، فيعلم أنها من الله فيؤمن بقضاء الله وقدره، ويكف لسانه وجوارحه عن التسخط على أقدار الله عز وجل، يكف لسانه وجوارحه عن التسخط على أقدار الله عز وجل. إذا أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له، يصبر على هذه المصيبة التي نزلت به والتي لا حول له ولا قوة. وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما نزلت بي مصيبة إلا علمت أنها بقضاء الله وقدره، إلا علمت فيها أمورا، أولا أنها بقضاء الله وقدره، هذا أمر مهم. الأمر الثاني أنها ليست في ديني، المصيبة هي مصيبة الدين، أن يصاب الإنسان في دينه حتى ينحرف عياذا بالله، أو يكفر بعد إيمانه، أو تقع له شبهة في دينه فيضل، فيعلم أن هذه المصيبة ليست في دينه إنما هي في دنياه. والأمر الثالث، يعلم أن الله عز وجل يجزي الصابرين أحسن الجزاء، ويعلم أن الثواب على هذه المصيبة من عند الله عز وجل. فإذا نظر الإنسان إلى هذه المصيبة وأن الله عز وجل يثيبه عليها إذا صبر، لا شك أن هذا يدعوه إلى الصبر، إلى الصبر. فهذه أمور لا بد منها أن نعلمها: صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله تبارك وتعالى. نعم، اقرأ الحديث. قال: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان. وهذا قال بعض العلماء لأن هذا سبب في الصلاة، والصلاة وصفها الله عز وجل بالإيمان: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي الصلاة. فالطهور شرط فيها وهو أصلها. وبعضهم حملها على المعنى الأعم، قال: الطهارة نوعان، طهارة معنوية وطهارة حسية. الطهارة المعنوية هي تزكية النفس، تزكية النفس حتى تسمو هذه النفس وحتى تبتعد عن معصية الله عز وجل. وطهارة حسية التي هي المعروفة، سواء كان وضوءا أو كان غسلا، هذه طهارة حسية. فهنا قال: الطهور شطر الإيمان، إما نصفه على القول الذي رجحه كثير من العلماء، الطهور شطر الإيمان. نعم. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وهذا يدلك على عظم هذه الكلمة، كلمة الحمد لله. فالألف واللام هنا للاستغراق، والحمد معناه الثناء على الله سبحانه وتعالى، ومعناه شكر الله على نعمه. الحمد لله، الحمد كله لله، مختص بالله عز وجل. الحمد لله، وهذا هو الذي يقوله الإنسان في بداية صلاة: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله تملأ الميزان، وهذا لا يكون إلا بالتأمل في نعم الله عز وجل. فأنت تحمد الله عز وجل وهو المحمود على كل حال، محمود على كل حال سبحانه. إذا نظرت إلى ما هداك الله إليه من أوامر، من امتثال أوامره ومن اجتناب نواهيه ومن طاعته واجتناب معصيته، حمدت الله. إذا نظرت إلى ما أنعم الله عليك في نفسك، حمدت الله. إذا نظرت إلى ما أعطاك الله عز وجل من مال وجاه وأولاد، حمدت الله. فهو المحمود على كل حال سبحانه. الحمد لله، هذه الكلمة العظيمة ينبغي حين نقولها أن نستشعر معناها: سبحان الله، وأحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله عز وجل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهي كلمة عظيمة إذا قالها الإنسان. قال هنا: الحمد لله تملأ الميزان، وتثقل موازين العبد عند ربه تبارك وتعالى، فينبغي أن يكثر منها وأن يلهج دائما بالثناء على الله عز وجل. يجب أن لا نغفل هذا الجانب، هذه جوانب مهمة جدا لصياغة الشخصية المسلمة. نذهب بعيدا أحيانا في مسارب هذه الحياة وننسى أمورا هي عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم. كلمات سهلة ويسيرة، ولكن انظر كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها. فنحن نغفل أحيانا عن كلام هو ذكر لله عز وجل، والله أثنى على الذاكرين عليهم هؤلاء الذين يحمدون الله، يسبحون الله، يذكرون الله، هؤلاء هم الذاكر والذاكر إن الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اذكروني، إذا ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك الله عز وجل في ملأ خير منه. وهذا يدل على فضيلة الذكر، والإنسان ينبغي أن لا يغفل عن ذكر الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. الحمد لله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تملأ الميزان. أقول كلمة يسيرة الحمد لله وأنا مستشعر لمعناها وأنا فاهم مقتضاها، ماذا تعني هذه الكلمة الحمد لله. انظر لما تقول هذه الكلمة وأنت مستشعر لمعناها ماذا تؤثر هذه الكلمة في نفسك، تعود عليك بعائدة عظيمة حين تستشعر أن الحمد كله لله عز وجل، حين تستشعر نعم الله عز وجل. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. إذا قلت سبحان الله، أي أنزه الله، وهو تنزيه لله عز وجل عما لا يليق به سبحانه، تنزيه له في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه، منزه أسماؤه وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل عيب ونقص. فلما تقول سبحان الله والحمد لله، وهي أحب الكلام إلى الله التي ذكرنا، أحب الكلام إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله تبارك وتعالى. نعم. قال: والصلاة نور. والصلاة نور، نور في قلب الإنسان، نور له في الدنيا ونور له في قبره ونور له يوم القيامة. الصلاة نور، وهذا يدلك على عظم هذه الصلاة. ولذا قال في الحديث: من حافظ عليها كانت له نجاة وبرهانا ونورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. الصلاة نور، وهي نور في وجه الإنسان، نور في قلبه، هذا الذي يعفر وجهه بالتراب خضوعا لله رب العالمين الذي يهجر لذيذ النوم، بل يترك لذيذ النوم من أجل أن يقوم لله رب العالمين، هذا الذي يوقف جميع مصالحه ليقوم لرب العالمين، هذا الذي يقف بين يدي ملك الملوك، بين يدي رب العالمين، يناجي رب العالمين. لو أن واحدا منا جاء مسؤول كبير فقام إليه وأخذ يناجيه، قلنا هذا يعرفه وهذا له مكان عند هذا المسؤول واستعظمنا ذلك، فكيف بمن يناجي رب العالمين؟ إذا وقف العبد في صلاته فإنه يقف يناجي رب العالمين. الصلاة نور، لو أدينا هذه الصلاة كما ينبغي لظهرت آثارها علينا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نور خير يبصر بها الإنسان طريقة. ولهذا كأن الذي لا يصلي أعمى ليس معه نور، يتخبط في ظلمات، وهذا الذي يصلي معه نور، نور هذه الصلاة تراه في وجهه، تظهر سيما هذا النور على وجهه أنه من الذين يحافظون على الصلاة ويقفون بين يدي الله. سبحان الله، ما أكثر حاجاتنا، ما أفقرنا إلى رب العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا كان لك حاجة فقف، بل قف دائما وأبدا بين يدي الله تسأله حوائجك، وهو الكريم الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. الله عز وجل يطلب منا أن ندعوه، وأفضل حالة للإنسان أن يدعو فيها وهي أكثر الحالات للإجابة هي أن يكون الإنسان ساجدا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه الجبهة لا يمكن أن تضعها لأحد كائنا من كان، لكن تضعها لرب العالمين، فتخر ساجدا. الصلاة نور، نور، لكن هذا النور في القلب ويظهر على الوجه، نور، نور يوم للإنسان في قبره، وسع الله له في قبره وينور له قبره، ويوم القيامة هي نور. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم جمع لنا هذه المعاني العظيمة في قوله والصلاة نور، والصبر ضياء للإنسان، يضيء له وقت اشتداد الكرب على الإنسان، وقت نزول المصيبة تظلم الدنيا في وجهه، وهذا الصبر يفرج الله به عن الإنسان إذا صبر واحتسب. ليس له عند الله عز وجل جزاء دون الجنة، ليس له جزاء عند الله دون الجنة، أقل من ما يرضى الله له جزاء أقل من الجنة. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. نعم. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. والصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها، لأن هذا المال تحبه النفس، تحبون المال حبا جما، فإذا تخلص منه وتصدق هذا برهان على إيمانه وعلى صدقه. نعم. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. والقرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن إما أن يكون شاهدا لك يوم القيامة بأنك قرأته وعملت به، وإما عياذا بالله أن يكون شاهدا عليك أنك ضيعته وضيعت حدوده، فما جوابك عند الله عز وجل؟ هذا القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، فهو بشارة، بشير ونذير، يبشر وينذر ورحمة للمؤمنين. فمن حافظ على القرآن حفظه الله عز وجل، حافظ على تلاوته. اجعل لك في كل يوم نصيبا من كتاب الله عز وجل تقرأه، اقرأ جزءا أو أقل أو حتى ولو آية، أنت تثاب على هذه القراءة. من قرأ حرفا من كتاب الله كان بحسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأت كلمة فيها ثلاثة حروف فكم لك من الحسنات؟ هذا على مجرد التلاوة، فكيف بمن تأمل فيه، راجع الآية مرة مرتين، وإذا كان عنده تفسير راجع معناها. فهذا جمع بين القراءة وبين التأمل والتدبر، وعمل بما فيها. هذا كتاب هداية للناس، ليس مجرد فقط أن نتلوه كما يتلو أهل الأديان كتبهم وهم لا يفهمون معناها ولا يعرفون حقيقتها. هذا كتاب منهاج لحياة الإنسان، ويرتفع الإنسان بقدر فهمه في كتاب الله عز وجل، وبقدر عمله بما في كتاب الله عز وجل. فكلما ازداد قراءة لكتاب الله، وكلما ازداد تأملا فيه، وكلما ازداد عملا بما فيه، ازداد رفعة عند الله عز وجل. هذا لا يضل ولا يشقى من أخذ به. فالقرآن يوم القيامة إما أن يكون شاهدا لك، إما أن يكون حجة لك، شاهدا لك عند الله عز وجل أنك من أهل القرآن، فأنت في حماية من الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث أن سورة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غايتان تحاجان عن صاحبهما، تحاجان عن صاحبهما حتى يدخل الجنة. هذه منزلة للقرآن عظيم، والقرآن حجة لك أو عليك فقط. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وله دلالة عميقة عند المسلم. أنت تريد أن يكون هذا الكتاب حجة لك، أو تريد أن يكون حجة عليك؟ ما موقفك أنت من كتاب الله عز وجل؟ كم تقرأ في اليوم؟ هل أنت من يهتم بكتاب الله عز وجل فيقرأه ويتأمل ما فيه؟ راجع نفسك، أمور الإسلام أمور عظيمة. هذا الدين إذا تأمل فيه الإنسان علم ما فيه من حق. والله ما يصيبنا إلا بسبب تركنا للتأمل في أحكام هذا الدين العظيم وفي معانيه العظيمة. هذا لا يحتاج إلى كبير عناء، لكن يحتاج إلى تأمل وتدبر وقراءة في القرآن. وانت اقرأ هذا القرآن تجده يرشد، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كما وصفه الله عز وجل. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا القرآن شفاء ورحمة، اقرأه وأنت في أي حال تجد كأنه يخاطبك وكأنه يعالج قضيتك. هذا القرآن عظيم، ولذا يأتي إليه العلماء بعلومهم وينهلون من معينه، ويأتي آخرون وينهلون وآخرون وينهلون، ويبقى القرآن بحرا زاخرا لا تكدره الدلاء. يأتي أهل اللغة فيتأملون في القرآن فيستخرجون عجائب، يأتي أهل الفقه فيستخرجون، يأتي أهل الطب فيستخرجون، وهكذا كل بحسب علمه. وكلام الله كلام رب العالمين، يكفي أن نعلم أن فضل هذا القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، لأنه كلام رب العالمين، منه بدأ وإليه يعود، هذا كلام الله حق. وانظر نعمة الله عز وجل على المسلمين أن هذا القرآن لم يحرف ولم يبدل منذ أن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن تقوم الساعة. قالوا لو أن إنسانا غير حرفا أو زاد حرفا أو نقص حرفا لصاح به الصبيان في الكتاتيب، فضلا عن العلماء. لو أن إنسانا زاد في كتاب الله عز وجل ولو حرفا لصاح به الصبيان الذين يحفظون القرآن، قالوا هذا ليس من كلام الله، هذا من حفظ الله. انظر أهل الكتب الأخرى، اليهود والنصارى بدلوا وغيروا وحرفوا، وذكر الله عز وجل تحريفهم وتغييرهم، وبقي هذا القرآن بأيدينا كما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتلوه، ليس فيه تغيير وليس فيه تحريف وليس فيه تبديل، وهذا حفظ لهذا الكتاب. والقرآن حجة لك أو عليك. نعم. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، كل الناس ذاهب يغدو ويسعى، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إن عمل بطاعة الله عز وجل وبما يحبه الله ويرضاه فإنه يعتق نفسه من النار، وإلا أوبقها وأهلكها في العذاب إذا عمل بمعصية الله عز وجل وانحرف عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يغدو وكل الناس سيقضي هذه الحياة، والعبرة بما تنتهي به هذه الحياة، على ماذا ينهي حياته. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل ما يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا. من عمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالذي يعمل خيرا يلقاه، والذي يعمل شرا يلقى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويقول الصلاة، يريد تفسير معنى الصلاة نور والصبر ضياء. النور قد يكون الضياء فيه نور، يعني فيه نور أكثر وشدة، ها، مثل الشمس والقمر، ها، فالشمس ضياء. يقول أليس النور الضياء بمعنى واحد؟ قلنا فيه فرق بينهما عند أهل اللغة. نعم. يقول الحكمة من استجابة الدعاء في السفر هي المشقة، فما الحكمة من استجابة الدعاء عند التعدي؟ لا، تعرى من الليل، يعني استيقظ، ليس معنى أنه تعرى، يعني لما يستيقظ في الليل. أيوة، هو التعري، يعني استيقظ من نومي. نعم، تعار من الليل. يقول الدعاء لا شك أن الله عز وجل يستجيب، لكن أخبر أن هذا من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، دعاء المسافر، دعاء الوالد لولده، دعوة المظلوم، هذه يعني أمور تستجاب فيها الدعاء في آخر الليل. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن الله ينزل سبحانه إذا كان الثلث الآخر من الليل، فهذه مواضع. وإذا قام الإنسان من الليل قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يقول هل هناك حديث ينهى عن الجلوس والاتكاء على اليد اليسرى؟ لا أعلم الآن، الله أعلم. يقول شخص يستطيع أن يأكل بيمينه لكنه لا يرتاح لذلك ولا به عهر وهو يساري، يعني ممن يأكلون أو يعمل بشماله ويساري، ليس يساري المعروف. يعني نقول الأصل هو الأكل باليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله صلى الله عليه وسلم، وقال يا غلام سم الله وكل بيمينك. وكذلك لما جاء الرجل الأعرابي قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت حتى شلت يده أو فما ردها إلى فيه. فكون الإنسان تعود على اليسار هذا لا يجيز له. ولهذا قال بعض العلماء لهذا الحديث إن الأكل باليمين واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا وعوقب على ذلك. وإن كان هذا يعني محل نقاش عند العلماء، بعضهم قال إنما دعا عليه لأنه قال ذلك تكبرا وتكبر عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فيجب على الإنسان أن يخالف هذا، أن يخالف عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان وما كان من عمل الكفار، فيجب عليه أن يخالفه. فأقول يعود نفسه على الأكل باليمين، بل هذا واجب عليه. لا يقول إن خلاص أنا تعودت أن أكل بشمالي، طيب لماذا لا تعود أن تأكل بيمينك؟ يعني البعض يقول لا، لابد تأخذ الملعقة بالشمال، ها، وتأكل بطريقة تأكل بشمالك. لا، ضعها يا أخي، غير هذه يعني هذه المسألة منزلة، والأكل باليمين ما هو منزل يعني، ولا يخرب عليها الاتيكيت والليش اللي لابد يأكل بشماله. وكثير يعني مع الأسف ليسوا عاجزين، وبعضهم لم يتعود على هذه الطريقة إلا قريبا لكنه قلدهم في هذا. فلا يجوز للإنسان أن يأكل بشماله وهو قادر على أن يأكل بيمينه، والله أعلم. يقول رجل حلف أنه كافر بالله إذا فعل كذا، ففعل هذا الفعل. أقول يعني أولا يعني لماذا الإنسان يوقع نفسه في هذه المهالك؟ لماذا يقول إن فعل كذا فهو كافر؟ يعني هذا ما صدقك إذا حلفت بالله عز وجل حتى تقول هذه الكلمة العظيمة؟ والأصل أن من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وهذا أمر عظيم. كيف الإنسان يكون دينه عنده بهذه السهولة؟ الذي لا يصدقك إذا حلفت برب العالمين برب الأرض والسماء، هل يصدقك إذا قلت إنك ستكفر؟ بعض الناس أيضا يجعل يمينه في مثل هذه الأمور، بعضهم يجعلها في طلاق زوجته، يقول لا أشدد عليه حتى يطيعني. لا، احلف عليه بالله عز وجل إذا هو لم يعظم الله عز وجل، وهذا أمر سهل. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذا الأمر سهل. لكن إذا قلت مثل هذا الكلام عياذا بالله هو أمر خطير وعظيم، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. والأصل أن هذا ليس فيه كفارة، لكن فيه هو أمر عظيم وذنب عظيم، عليه التوبة والاستغفار وعدم العودة إلى مثل هذا الفعل، والله أعلم. يقول ما حكم الختان لمن دخل في الإسلام؟ هذا الختان بعضهم قال هو سنة وبعضهم قال هو واجب، الختان واجب، وهذا يعني المرجح أنه واجب في حق الرجال وأنه مكرم في حق النساء. لكن وإبراهيم اختتن وهو ابن 80، فننظر في هذا الإنسان ولا نبادر بمثل هذا الأمر. لو قلنا ربما لكافر إذا أسلمت ستختتن، ربما قال لا أريد الإسلام إذا كان فيه مثل هذه الأمور، فنسكت نحن عن هذا الأمر. ثم بعد هذا، بعد أن نعلم أنه دخل في الإسلام ووثقنا من رغبة في مثل هذا الأمر، يمكن أن يختتن، وإذا كان يضر به فإنه لا يختتن. إذا قرر الأطباء أن هذا لو اختتن يهلك فإنه لا يختتن، لكن إذا كان هذا الإنسان لا يضره فنحن نحثه على مثل هذا الأمر، والله تعالى أعلم، لأن هذا أطهر له، لأن وجود الغلفة في الإنسان هو إذا لم يختتن فهذا سبب لاحتباس النجاسات. فنحن نحثه على الختان، لكن إذا رأينا أنه يضر به أو أنه يصده عن هذا الدين تركناه، والله تعالى أعلم. يقول ركعة الطواف لا بد أن تكون خلف المقام؟ أقول لا، ليس واجبا هذا، ففي أي مكان صلى جاز حتى ولو خارج الحرم. فإذا كان هناك زحام وصلى خلف المقام تضرر هو وتضرر المارة، فإنه لا يصلي خلف المقام، بل يرجع حتى يكون في مكان، ولو صلى في طريقه لا مانع. نعم، لكن الأولى أن يصلي في داخل الحرم، والله تعالى أعلم. نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.